الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين. بطل من أرض الإسراء، سهم في قلب الأعداء، جبل تتعالى قمته في وجه الريح الهولاء. بطل من أرض الإسراء، سهم في قلب الأعداء، جبل تتعالى قمته في وجه الريح الهوجاء. درع للدين وحرمته، وسلاح مضاء وفداء، أقعده الداء فلم يقعد، وسما بالروح الشماء، واختط سبيلا للتحرير، روته دماء الشهداء، وأذاق الغاصب غصته كأسا من رعب وشقاء. أنقول وداعا والفردوس تعانقه في العلياء، أنقول وداعا بل مرحى بجنود الحق الأحياء. يا نبض العزة والتقوى، يا رمز جهاد ووفاء، يا شعلة إيمان سطعا لتضيء طريق الضعفاء. الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين. يا وهج الشمس ويا صوتا يعلو مشبوب الأصداء، تتجسد فيك إرادتنا عملاق الرغم الأرزاء. يا وهج الشمس ويا صوتا يعلو مشبوب الأصداء، تتجسد فيك إرادتنا عملاق الرغم الأرزاء. ويقول رجالك إذ خرجوا بركان ولاء وإباء، ها نحن وراء خطاك على أبواب النصر المترائي، أبواب النصر المترائي. تمضي بالحق مسيرتنا، فنطهر أرض الإسراء، ونزف النصر لأمتنا، طوبى طوبى للشهداء، طوبى طوبى.